فقال: ولكم في الأرض مستقر، أي مسكن وقرار، ومتاع إلى حين، أي إلى حين قضاء آجالكم. ثم يعني متاع أنكم تستمتعون ما في الجنة إلى نهاية أعمالكم تكون دراستكم. وسئل بعض السلف رحمة الله عليهم: آدم خلق للجنة ولا للأرض؟ فقال: خلق للأرض، لأن الأرض هي موضع الابتلاء والامتحان، وإدخاله الجنة يعني حتى يرى ما فيها من المغريات والنعيم الدائم وغير ذلك. والأمر الثاني أنه يعرف شؤم الذنوب، فإذا كان آدم عليه السلام أخرج من الجنة وزوجه بذنب واحد، فكم ذنوبنا نحن؟ خطير يعني جدا. ثم إن آدم عليه السلام وزوجه عاد إلى الجنة أفضل من حالهما لما كان في الجنة، لأنهما نجحا في الامتحان والابتلاء، صبرا على نكد الحياة وحققا العبودية، وعلم أولادهما ورباياهم على الدين، صار له من الثواب ما لم يكن حين دخل الجنة، لأن ذرية آدم وحواء عليهم السلام امتدت فيهم شريعة آدم حتى قدر ذلك بعشرة قرون، والقرون حسب أعمارهم هم، وهم كانوا معمرين، فكم يعني اهتدى من ذريتهما ولهما مثل أجره. لو ما فيه إلا هذه تكفي، إنهما تعبدا لله تعالى بشرعه، إن الشرع ما صار إلا بعد ما نزل من السماء. فإما يأتينكم منه هدى فاتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فتعبدا بشرع الله تعالى وعبد ذريتهما، كم أعمارهم في العبادة والدعوة طويلة، صار دخولهما الجنة بعد الامتحان أنفع لهما مما قبل الامتحان، ورجع إلى الجنة أكمل حالا منهما قبل. ويكفي من أمثلة ذلك أنهما اختلف اثنان من بني آدم على أمر، قيل إن من شريعة آدم عليه السلام أنه يزوج الولد بأخته لقلة الناس، الشريعة خاصة به، لكنه ليست شقيقة في التوأم، حواء تلد توأم ذكر وأنثى، فيتزوج التي قبله أو التي بعده ليست التي معه. والآخر مثله، فهما اختلفا على أمر الأولاد، اثنان ولدان اختلف، وهما ما ذكره الله عز وجل في سورة المائدة: عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه المتوعد هذا قتل أخيه فقتل فأصبح من النادمين. فلما اختلف على الأمر هذا تحاكم إلى أبيهما صاحب شريعة، فأمرهما أن يقرب كل واحد منهما قربانا صدقة، فأي قربان تقبل، أي شخص تقبل قربانه فهو أحق. وكان أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب ماشية غنم، فقدم صاحب الزرع حزمة من السنبل، وقدم صاحب الغنم شاتا علامة القبول أن تنزل نار من السماء وتأكل المقبول. فلما نزلت النار أكلت الشاة اللي هو صدقة صاحب الغنم صاحب الماشي، فزاد الحسد، هو حسد على القسمة الأولى ثم حسد على التأكيد على أحقيته بالقسمة وقبول صدقته، ولذلك حمله الحسد تزيين الشيطان على الجناية على أخيه بالقتل، توعد نفذ. وهذه أول حادثة قتل، فباء بإثمها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل سنة سيئة. صار في هذا فائدة، أول شيء أنه عند الاختلاف في حكم الشيء يرجع إلى الشرع وعلى الشرع، وهما رجعا إلى أبيهما. الثاني أنه إذا بان الحكم لزم القبول سمع وطاعة لله جل وعلا، فأحدهما قبل والآخر لم يقبل، لا لكون الحكم في صالح، لكونه حكم الله جل وعلا. والثالثة أن الذي لم يقبل تقبل صدقته حمله الحسد على الوعيد بالجناية ونفذ جنى. فما بالإثم، ما رضي بالقسمة الأولى، ثم أنه ما رضي بالقسمة الثانية والتأكيد على الأولى، ثم أنه جنى جناية سبق بها غيره فصار عليه كفل منها إلى يوم القيامة. فصار شر الاثنين، شر بني آدم، وصار أخوه خير بني آدم في ذاك الوقت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في أزمنة الفتنة إنك أغلق عليك بابك واجلس في بيتك. قيل رأيت إن دخل علي ما تركت. قال كن كخيري ابني آدم، إذا جهرك شعاع السيف فكن كخيري ابني آدم، قل بؤ بإثمي وإثمك. صار فيما جرى حكم وفوائد وعبر. دل ذلك على شؤم الحسد، وأنه يحمل صاحبه على أمور لا يتوقعها، ما كان يأخذ حسد. ثم إنه عوقبه، الجاني عوقب عقوبة، إنه ما كان عنده علم فيما يصنع بالجنازة، فتحمل حملها حتى تأذى بها، ما يدري ما يصنع، ما عنده سابقة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي، كيف يستر جثمان أخي. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادي. شوف كيف، يعني من شؤم المعصية أنه حرم العلم. وشقي بعمله في الدنيا. وجعل الله عز وجل هذه الحادثة عظة لبني آدم في المستقبل بشؤم القتل، جناية قتل النفس المعصومة، أنه من أشأم الأمور. لذلك قال تعالى من ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأن الذي تجرأ على قتل النفس تجرأ على الأكثر، ومنهم الرجل قتل 99 نفس وبعدين كمل بالمئة، لكن تاب الله عليه، طلب التوبة وتاب الله عليه ذاك. وأما هذا هو يحتمل أنه تاب بداية قول الله تعالى يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من الندم، الندم دليل التوبة. لكن انه كونه عليه كفل من دمها كل نفس تقتل بعده دليل ان التوبه ما قبلت. والله ومن الفوائد في هذا ان اول ما يحدث من الناس من الإخلال في الدين هو الجرأة على المخالفة، مخالفة الدين، خصوصا المخالفة بالجناية، وأن تكون مخالفة ظاهرة، وأن تكون كبيرة من كبائر الذنوب. فأول ما وقع من بني آدم الكبيرة اللي هي تمثلت في القتل، واضح؟ وبعد زمن وبين زمن نوح عليه السلام صارت البدعة التي تمثلت في العكوف عند قبور الصالحين، تطورت إلى تصوير صور الصالحين، ثم العكوف عندها، ثم التوسل بها في طلب الحاجات، هذا بدع، ثم سؤالها من دون الله، الشرك الأكبر. هذه من عبر قصة آدم عليه السلام. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وانظر هذا في تاريخ الأمة، آخر أمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما ظهر فيها القتل، الخروج، قتل الخلفاء الراشدين، ثم ظهرت فيها بدعة التشيع، ثم بدعة القدر، ثم بدعة التجهم نفي الصفات. ثم وقعت بدعة الشرك، أو إن شئت قلت القول على الله تعالى وفي دينه بما تعلم مخالفة الحق. من ذلك تقديم العقل على النقل على الشرع. صارت بدعة الخروج اللي انتهى للقتل، ثم بدعة التشيع لطائفة على حساب الأخرى والغلو، ثم بدعة القول بالقدر بخلاف الشرع، وأولها نفي علم الله السابق وكتابته، في المرتبة الأولى مراتب القدر. ثم جاءت المعتزلة ونفت المرتبة الثانية اللي هي خلق الأشياء، المشيئة والخلق، ثم انفتح باب الإلحاد. هذه من هذا القصص عبر وعظات، ولذلك ثنى الله تعالى قصة آدم وإبليس في مواضع من القرآن الكريم، عيدة كل موضع تعاد للتنبيه على شيء يتعلق بموضوع السورة نفسه، جانب من القصة يعني. وهكذا بقية القصص. وهذه من معرفة الحكمة من تكرار القصص في القرآن. في سورة البقرة ذكرت هذه القصة أول حادثة، قصة آدم. اعتراض ابليس عليه، وثنيت لعدد من السور تذكر ويكون فيه زيادة فائدة تنبيه على فائدة من القصة. في سورة العنكبوت مشان سورة الابتلاء والصبر عليه ذكر هذا ما يتعلق بالقصص موضوع من القصص موضوع السورة، لذلك ذكر الابتلاء في أولها حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم من الله الذي صدق ولا يعلم من الكاذبين. وفيها وقال الذين كفروا الذين اتبعوا سبيلنا واللحم خطاياكم وهم يحملون خطاياهم من الكذب. وفيها قصة صبر نوح عليه السلام على الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام، صبر إبراهيم عليه السلام على الدعوة، وصبر لوط عليه السلام على الدعوة، صبر شعيب على الدعوة، وآخرها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما تورد القصة في السورة إلا لغرض يتعلق بموضوع السورة ويذكر من القصة الوجه الذي يناسبه، وهذا من فقه القصص. القصص والأمثال والوعد والوعيد كل هذه من وسائل البيان ومن أساليب الدعوة. نعم. ثم ذكر من منتهى الإهباط إلى الأرض فقال ولكم في الأرض مستقر أي مسكن وقرار ومتاع إلى حين انقضاء أجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم، ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا وإنما هي محل الابتلاء. والابتلاء هو بعبادة الله، هل تعبدون الله جل وعلا أم لا، وهل إذا عبدتم تستقيمون على الشريعة ولا لا، وإذا استقمتم على الشريعة تلتزمون بالاستقامة حتى الآجال أو لا. كل هذه كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمستقر في الدنيا وينه؟ على الأرض، ما في غير هذا. ولذلك قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة. وانظر إلى رفع عيسى عليه السلام وأنه سينزل قبل قيام الساعة حتى يدفن في الأرض يخرج منها. يقولون انهم يعيشون بالكواكب وغيره وغيره ما هم على هدى الشرع، لان الله تعالى نص منها خلقناكم وفي الميت. ويؤكد لك هذا المعنى مثلا ان الذي اسرف على نفسه وهو صالح متدين و خاف من الله عز وجل خوفا مفرطا حتى توهم أنه ينجو من عذاب الله بحيله، فأخبر أهله أولاده بأنه أشرف على نفسه وطلب منهم أنه إذا مات أن يحرقوه ثم يطحنوه ثم يذروه في الهواء في الريح بين البر والبحر. وقال موسوسا يعني من شدة الخوف أسرف في الخوف، ما عمل نصوص الشرع فيها الترجية وفيها التخويف، ما قارن بها. قال فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبني. ففكر انه بعد الموت يهرب من الله بهذه الحيلة. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قال يعني يقول يوم القيامة للبر أدي ما فيك من فتات جسم هذا ذراته، وللبحر أدي ما فيك، فيمثل بين يدي الله عز وجل فيقول ما حملك على ما صنعت، فيقول خفتك، فيغفر الله له. لهذا قال العلماء رحمه الله إن الخوارج هلكت بتغليب جانب الخوف، وأن المرجئة هلكت بتغليب جانب الرجاء، وأن الحق هو استعمال الأمرين من غير تقليب شيء على شيء دائما، لكن في حال الرخاء يغلب جانب الخوف حتى يزجر عن المعاصي، في جانب الشدة والمرض مقدمة الموت يغلب جانب الرجاء حتى لا ييأس من رحمة الله، لا يقرب من رحمة الله ولا ييأس من روحه، ويموت ويحسن الظن بربه. هذه من الحكم العظيمة من قصص القرآن العظيم. وهذا يدل على شؤم البدع، وأن أكثر شؤم من الكبائر التي دون الشرك. ليش؟ لأنها تنسب إلى الدين، ولأنها يمل منها بعدين لكون خلاف الشرع خلاف الفطرة، البدعة خلاف الفطرة. الله عز وجل فطرك على طاعته وعبادته، وشرع لك عبادته حتى لا تخترع أو تقبل اختراع غيرك. من تعبد أو من ترك التعبد وألحد شقي، ومن نازع الشرع شقي، ومن نازع القدر شقي. من غلب جانب الخوف يتعب ويشقى، لأنه يمل وبعدين ما يخاف. لذلك الخوارج أشد الطوائف إسرافا في الدماء جنايات. ومن غلب جانب الرجع ترك الدين. ذكر الله على أهل البدع أنهم ما رأوها حق رعاية، تكلموا وتعبوا وتركوا. نعم. أحسن الله إليكم. وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر. يتزود. أحسن الله إليكم. وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. تعمر ولا تعمر للاستقرار. إيه. هي العبادة كذا. ولذلك قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هي الموت. اليقين هنا الموت، فلا انقطاع لعمل المسلم وعبادة إلا بالموت. هذا ملحظ مهم جدا، يعني كون الله جعل الأرض هي المستقر إلى حين، بيّن سبحانه وتعالى المستقر، فقال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فأنتم تكفتون، أنتم أحياء في البيوت، سواء كانت المغارات في الجبال أو الأبنية، واضح؟ هذه مدة حياتكم، تبنونها من أي شيء، عش من شجر، من حجر، من طين، من كذا كذا، مغارات مثل ما ذكر الله عن الأمم. عاد قيل لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون، تأخذون أشكال جمالية وغيره وغيره، يبالغون لما فيهم من العنف، العنفوان والقوة. وثمود حفروا في الجبل، جابوا الصخرة بالواد، قطعوا الصخرة بالواد، جعلوا لهم منازل في جوف الجبل. هذا كفات الأحياء، ما لهم مخرج عنها، يبنونه من زجاج ولا يبنونه من مسلح وأدوار، ولا يبنونه من الطين والمدر والحجر. وأمواتا تكفتون في القبور، واضح؟ فيه ظاهرها أول أمر أنه مسكن، لأنها اشتملت على جسم الإنسان، جثمان الإنسان، والواقع أنه تفتت وتلاشى وانتهى، صار مجموعة ذرات، هذا الجسم صار ذرات بين تراب الأرض. واللي لا يكون كذا وكذا تأكله السباع أو يحترق ويطير في الهواء في البحر وغيره. مالك من الأرض بس، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وهذا من نعم الله عز وجل، يستتر بالأبنية في حياته، يستتر بالقبور بعد وفاته. هذه تمر على الناس يقرون كل يوم ولا يدرون شيء. نعم. فتلقى آدم، أي تلقفه وتلقن وألهمه الله تعالى من ربه كلمات، وهي قوله، يعني الاعتراف بالذنب والندم عليها والمبادرة إلى التوبة. من الله عليه لتواضعه وعبادته، وإبليس وكل إلى نفسه، أعجب بنفسه وكل إليها فلم يوفق التوبة، بل زاد شرا على نفسه. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، معناه أنظرني لأحادك يا رب، أصير ضدك وضد شرعك وضد رسلك وضد عبادك وضد كذا وكذا، نسأل الله العافية. فأشقى نفسه الأول بالامتناع عن السجود، وحمله عليه الحسن، يعني اعترض على الله عز وجل في قسمته فأهلكه حسد. ولذلك قيل لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، ثم سأل النظرة كم يغوي. لو مات في أول أمر كان خيرا له، سلم من باقي شومه، لكن أشقى نفسه وتعهد بمضادة الله جل، تزعم هذا، حتى جاء في أعقاب الزمن من يصفه بالبطولة والتمرد وكذا، ويعجب به ويدعو الناس إلى مسلك. ترى هذا مذهب موجود حي، حتى إنهم يعبدون الشيطان، يوجد عبادة للشيطان عند المجتمع. هذه من العبر القصص، عبر القصص كيف يكون هذا. فلما تاب آدم وحواء عليه السلام رجع إلى الله عز وجل وإلى جنته على أحسن حال. والخطيئة ما هي متعمدة، وإنما بتأويل، بتأويل، لأن إبليس خدعهما بالقسم وأغراهما بالحياة. هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أغرى. والثاني القسم، أنه ناصح لهم، لكن الله نجاهما بالتوبة، وأهلك بالنسبة العناد والكبر والاعتراض على الشر والقدر. من يعترض على الشرع والقدر هو من جند إبليس. من يرفض الغفلة المستحكمة، إن الإنسان يعبأ الصلاة ويسجل نفسه في سجل أتباع إبليس، أول من امتلأ من السجن باختياره. هذه بلية، نسأل الله. منهم اللي الموظفون اللي إذا أذن أغلقوا الباب ولا صلوا على نفسك، ويزداد الجرم إذا منع الناس من الصلاة أو حملهم على أدائها بعد خروج وقته، يصير مثل إبليس. تشبه به وصار من جنده. هذه بلية اليوم، بلية كبيرة. نعم. السلام عليكم. فتلقى آدم من ربه كلمات، وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فاعترف بذنبه وسأل الله تعالى مغفرته، فتاب الله عليه ورحمه، إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان، توفيقه أولا. هذه توبة الله عز وجل نوعان، النوع الأول التوفيق، توفيق الله عز وجل للعبد بالتوبة، شرح صدره لها وإعانته على استكمال شروطها. والثانية القبول، قبول التوبة. ولهذا الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه تواب، وأنه يتوب على من يشاء، ويفرح بتوبة التائب. ويستر عليه، يصرف عنه العقوبة المترتبة على الذنب. وربما أن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات بالندم عليها، فكل ما تذكر خطيئته جدد توبة فتجددت حسناته. فيلقى الله عز وجل من التوابين المتطهرين مع ما هو عليه من العمل الصالح. ومن حكمة الابتلاء بالذنب أنه يذهب عن الإنسان الإعجاب والغرور بالنفس. لو ما أذنب ابتلي بالإعجاب والغرور بالنفس والإدلاء بالعمل على الله عز وجل. هذه عظيمة، ترى فائدة كبيرة جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يعصون الله ويتوبون إليه. قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التواب. لما قال أحد الناس لأحد السلف أنه يقوم بين يدي الله ويبكي وأن دموعه تصل الأرض كذا، قال له لو اعترفت بخطيئتك كان أقرب لك، أنك ما تزكي نفسك تعترف الخطيئة وقصور العمل ما تنفك عن هذا. يعني إذا عملت فعملك مهما اجتهد لا بد يصير فيه قصور، واستغفر عن هذا القصور لتستكمل الأجر، وإذا أخطأت فأنت تستغفر لخطيئتك. فإذا زكيت نفسك وعجبت بنفسك ومنيت بعملك على ربك ورد عليك وحبط، الله عز وجل طبيب عباده يسر الطاعات وكثر المكفرات مكفرات الخطيئات وضاعف الحسنات وأعطى أجرا فوق المضاعفة غير مقابل عمل لشرف العامل وشرف الأوقات وشرف الأعمال وكذا وكذا كمال الإخلاص، وفي نفس الوقت ابتلى بالسيئات وفتح باب التوبة للبريات وحظ على التوبة وأوجبها بين ثمراتها وفوائدها. وتوبته نوعان: توفيقه أولا، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانية. الرحيم بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم. وقوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم بارك الله تدبر القرآن إن رمت الهدى في العلم تحت تدبر القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعى سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى. أنه كل وقته كان للتفسير، لأنه وجد فيه من اللذة والفكر والإعانة على العمل الصالح الخير الكريم. كانت عادة العلماء رحمهم الله أنه لخطورة التفسير أنه يكون هو آخر أعماله، يسمى بعد ما عقلوا فهموا كذا وكذا وكذا يجعلونه هو آخر شيء. والسعدي ألم بهذه الأشياء يصير قريب يصيب، وإذا غفل عن شيء من هذا وقع في ورطة.